بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل اليوم إن شاء الله في نظرات في سورة يوسف. كنا في الحلقة السابقة قد تعرضنا لبعض دلالات قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تحدثنا عن بعض ما يمكن أن يستفاد من هذه الآيات الكريمة. اليوم نحاول أن ننظر من زاوية أخرى. الملفت للانتباه أن سورة يوسف قد تكررت فيها الرؤى الصادقة، رؤيا يوسف عليه السلام، ثم رؤيا أصحاب السجن، ثم رؤيا الملك، وهذا أمر ملفت. والرؤيا الصادقة كما جاء في الحديث الشريف جزء من 46 جزء من النبوة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في تفسير هذا، ولكن واضح أن الرؤى الصادقة هي من خصائص النبوة، ولكن هذه الخصيصة بالذات قد أرقاها الله سبحانه وتعالى في الناس بعد أن ختمت الرسالات. إذا بقيت الرؤيا الصادقة في الناس. الرؤيا الصادقة كما هو واضح في الأحاديث الشريفة هي مبشرات. إذا الأولى أن نفهم الرؤى الصادقة على أنها مبشرات، إذا هي نوع من تبشير للإنسان وبشرى، مع أن الرؤيا الصادقة قد تحمل أحيانا دلالات قد تكون في نظر الإنسان سلبية. ونلاحظ أن الدين كما جاء في السنة ينصح الإنسان في حالة أنه رأى رؤيا فيها بشرى يشيعها في الناس، وإذا كان غير ذلك يقتمها ولا يحدث بها أحدا، لأن الإسلام ينصح بأن يحاول الإنسان دائما أن ينشر جو التفاؤل في الناس، لأنه حتى الرؤى التي قد تبدو أحيانا سلبية تحتاج إلى معبر ليعبرها، وهؤلاء قلة ممن اجتباهم الله في هذا الباب. وقد تكون الرؤية في منظار الرأي سلبية، وفي تعبير المعبر للرؤية إيجابية. على أي حال نريد هنا أن نسأل: لماذا بقيت الرؤية الصادقة في الناس؟ رفعت صفات النبوة وبقيت صفات الرؤية الصادقة. ممكن أن تكون هذه الرؤية لمؤمن، ممكن أن تكون لغير مؤمن. إذا ليس بالضرورة من رأى رؤيا صادقة أن يكون من الصالحين، وليس بالضرورة أن يكون من المؤمنين، لأن كما ورد في سورة يوسف كان أول رؤيا هي رؤيا يوسف عليه السلام، ثم كانت رؤية أصحاب السجن وهم كانوا على غير الحق في عقيدتهم، بدليل قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرهم أم الله الواحد القهار لا تعبدون من دونه إلا. إذا هم كانوا يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ثم أن الملك أيضا رأى رؤيا صادقة، وليس هناك من شيء يدل على أن الملك كان عندها من المؤمنين. إذا ليس شرطا الحقيقة أن تكون رؤيا صادقة في المؤمن فقط. فلماذا إذا ممكن أن تكون قد بقيت رؤيا صادقة في الناس ولم ترفع من الأرض؟ هنا لابد من التذكير بأن القضاء في تعريف العلماء هو علم الله السابق بحدوث الأشياء قبل حدوثها، والقدر هو حصول الأشياء وفق علم الله السابق. إذا القضاء هو إيماننا بالقضاء، يعني أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم بحصول الأمور والحوادث قبل حصولها، ثم عندما تأتي الأمور وفق العلم الإلهي يكون هذا هو القدر. وهناك بعض العلماء عكس، فاعتبر أن القدر هو العلم والقضاء هو الحصول والحدوث، لأنه هذا أمر غير مهم. المهم أن هناك علم سابق ثم وجود لاحق. إذا القضاء والقدر هو علم سابق ووجود لاحق. كل شيء من الأشياء المخلوقة في يوم من الأيام كان قضاء، أي في يوم من الأيام لم يكن إلا في العلم الإلهي، ثم كان أي وجد، أي تقل من كونه قدر قضاء إلى كونه قدر، يعني من كونه علم إلى كونه وجود. طيب الآن الإنسان قد يستطيع أن يتوقع المستقبل أحيانا بنسب متفاوتة على ضوء المقدمات. إذا كان هناك عندنا مقدمات ضعيفة يصبح إمكانية توقع المستقبل ضعيف. إذا كان المقدمات قوية يصبح قدرتنا على توقع المستقبل أكبر وأدق. فمثلا إذا كانت السماء متلبدة بالغيوم يمكن أن نتوقع المطر لأن الغيوم مقدمة من المقدمات. وإذا كانت الغيوم متلبدة والريح عاصفة يصبح التوقع أكبر. القضية نفسها في موضوع مثلا شيخ كبير في السن وطاعن، التوقع وفاته ممكن يكون إمكانيته أكثر من توقع وفاة فتى صغير وهكذا. إذا كلما قويت المقدمات أمكن الإنسان أن يتوقع المستقبل. ولكن يحار العقل البشري، يحار العقل البشري، وهذا كان مشكلة فلسفية عبر العصور، كيف يمكن أن يكون هناك علم للمستقبل في أمور ليس لها مقدمات؟ الأمور التي لها مقدمات كلما تحظى بالمقدمات بشكل أفضل يمكن أن نتوقع، ولكن لا يمكن أن نعلم على وجه الجزم. الآن يحار الإنسان، هناك أمور كثيرة ليس لها مقدمات. فمثلا عندما نقول أن الله يعلم من سيولد بعد 1000 سنة من الآن من الناس، هذه ليس لها مقدمات الآن، فكيف يعلمها الله سبحانه وتعالى بدون وجود هذه المقدمات؟ ثم كيف يكون هذا العلم 100% لا مجال لخطأ؟ هذا أمر يحار في العقل البشري. ويبدو أن المشكلة الفلسفية في موضوع القضاء والقدر جاءت من هذا الباب، أن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب العلم المطلق حتى يدرك حقيقة القضاء والقدر. وذلك رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أن جعل الناس يحيطون بالمستقبل أحيانا عن طريق الرؤى الصادقة، يحيطون بالمستقبل عن طريق الرؤى الصادقة. فمثلا إنسان وهو نائم يرى حدث، هذا الحدث قد يتحقق بعد أسبوع مثلا، يفاجأ هذا الإنسان بأن هذا الحدث الذي حدث اليوم كنت قد رأيته قبل أسبوع، وممكن يكون أيضا قد أشرك غيره من الناس في هذه الرؤية، فحدث أخ أو حدث أب أو حدث صديق أنه رأيت كذا وكذا وكذا. ثم تأتي المفاجأة أن الصورة نفسها وإذا بها في الواقع. هذا الأمر كأنه يعني أنه كل الأحداث المستقبلية لها صورة، بدليل أنه أمكن أن نرك الرأي الصورة قبل حدوثها بأسبوع، إذا لها وجود في العلم قبل أن تتحقق واقع. هذا الأمر الحقيقة اللي هو الرؤى الصادقة بهذا الشكل هو الذي يمكن أن يقرب صورة القضاء والقدر إلى العقل البشري. لأنه إذا كان العقل البشري عاجز عن هذا التصور، تصور موضوع القضاء الذي هو علم الله المطلق، عاجز عن تصوره، إذا رحمة به نجعله يرى. والملفت للانتباه أن موضوع الرؤية الصادقة يعرفه كل البشر في كل بلاد العالم. فأنت لو سألت الفلسطيني تجد 100% من الناس يعرفون أن هناك رؤى صادقة، إذا لم يكن هو قد رأى فأخوه فأمه فصديقه إلى آخره. كل إنسان في محيطه يعلم أن هناك يسموها أحيانا أحلام تتحقق، لا هي هذه تسمى رؤى صادقة. ولو سألت الصيني لوجدت أنه يعرف، لو سألت الأمريكي يعرف، لو سألت البريطاني يعرف. إذا الأكبر مشكلة واجهت الملاحدة، أو من أكبر المشاكل اللي واجهت الملاحدة أنه كيف تفسرون مثل هذه الظاهرة؟ إذا أرادوا أن يفسروا هذه الظاهرة على أنها صدفة، هنا الذي يمنع أن تكون مثل هذه الأمور ممكن أن تحصل صدفة، ونقصد هنا الرؤى الصادقة وتحققها على أرض الواقع، الذي يمنع أن تكون هذه صدفة الأمور الآتية. أولا، لا يمكن أن تكون صدفة ثم تكون شائعة في كل الأمم، لأن الصدفة تكون من قبيل صدق أو لا تصدق، الصدفة تكون من غرائب الأمور التي تحدث. لكن أن تكون الرؤى الصادقة معلومة في البشر، كل البشر، إذا لم يكن هو فصديقه، إذا لم يكن هو فجاره إلى آخره، إنما يعلم أن هناك رؤى صادقة، يعني أن الإنسان يرى ثم يتحقق، كونه معلوم في الأمم كلها، هذا أول دليل على أنه لا يمكن أن يكون الأمر صدفة، لأن الأمر شائع. الأمر الثاني الذي يمنع أن يكون صدفة، أنه هناك رؤى صادقة تكون عناصرها كثيرة، ليس عنصر واحد أو اثنين أو ثلاث، هي تكون أحيانا قصة طويلة متسلسلة وعناصر مختلفة، يجعل إمكانية الصدفة غير واردة. الأمر الثالث اللي يجعل الرؤى الصادقة لا يمكن أن تكون صدفة، أنه نرى بعض الناس بعينهم في كل مجتمع، في كل أحيانا بلدة أو حي، هناك شخص دون غيره من الناس يرى أكمل، يعني يتكرر عنده الرؤى. بعض النساء مثلا كل أسبوع، بعض أحيانا كل شهر ترى شيء وتحدث به ثم يصدق أكثر. دون نجد أنه بعض الناس تتكرر لديهم رؤى صادقة بشكل ملفت للانتباه، هذا من أجل أن لا يكون هناك إطلاقا أي احتمال أن المسألة هي صدفة، لأنه ما معنى أن تصدف الصدفة مع فلان بشكل مستمر ولا تصدف معي مثلا. بعض الناس عبر عمره كله قد يرى رؤيا واحدة أو قد لا يرى، وما معنى أن فلان يرى بكثرة؟ إذن مثل هذه الأمور تجعل القول بالصدفة غير ممكن. طب إذا كانت الصدفة غير ممكنة، إذن فبماذا نفسر هذه الظاهرة؟ وهي أننا نطلع على الأحداث، نطلع على الأحداث قبل حصولها، إذا هناك علم بها قبل حصولها. أما كيف يتم الاطلاع أثناء النوم؟ أولا، كونه هو أثناء النوم هذا يعني أنه ليس علم الإنسان من ذات نفسه، وإنما هو علم وهب له خلال نومه، ومن هنا لا نجد الإنسان يستطيع أن يدعي أنه علم المستقبل، وإنما أعلم، ليس علم المستقبل وإنما أعلم بالمستقبل، ومن هنا تجد الناس يعرفون أن هذا أمر جاءهم. الآن كيف جاء؟ قد تكون هي من لمة الملك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: للشيطان لمة وللملك لمة، الشيطان لمة وللملك لمة، أي كما أن الشيطان يستطيع أن يلم بالإنسان عن طريق الوسوسة فيطرح أفكار في ذهنه، يستطيع الملك أيضا أن يلم بالإنسان في حالة الوعي، نسميه في حالة الوعي نسميه إلهام لمة الملك، وفي حالة النوم نسميه الرؤية الصادقة. أما لمة الشيطان ففي حالة الوعي هي وسوسة، وفي حالة النوم نسميه الحلم. إذا هي لمة الملك على ما يبدو يطلعنا على أمور غيبية عبر ما يسمى بالرؤية الصادقة. لاحظنا إذا في سورة يوسف تكررت مثل هذه الرؤى التي هي كما قلنا تقريب لفكرة القضاء والقدر للعقل البشري، لأن هذه من أكبر الأشاكل الفلسفية في العقل البشري. قد يكون من المناسب هنا أن أروي رؤية صادقة لرجل أسلم وهو مدرس للرياضيات في جامعة من الجامعات الأمريكية، هو دكتور في الرياضيات. هذا الدكتور جيفري لانج له كتاب بالإنجليزي ومترجم إلى اللغة العربية، ترجم إلى اللغة العربية بعنوان صراع من أجل الإيمان، صراع من أجل الإيمان، جيفري لانج. الآن وهو لا يزال هذا الأستاذ على رأس عمله في بعض الجامعات الأمريكية، وله عنوان على الإنترنت يمكن مراسلته. هذا الرجل دكتور الرياضيات يقول في بداية كتابه الصراع من أجل الإيمان، يقول أن هناك رؤية تكررت لدي ما يقرب من 10 سنوات، بمعنى انه خلال 10 سنوات وهو يرى رؤيا متكررة. هذه الرؤيا خلاصتها التي تتكرر، وليس المقصود 10 سنوات انه يراها كل ليلة، وانما على مدى 10 سنوات تكررت بشكل لافت اكثر من مرة، بحيث لفت انتباهه وحدثت بهذه الرؤيا من حوله من الناس ان هناك رؤيا تتكرر لديه. يقول جبريل بانه مضت الايام، ولأنه يدرس في الجامعة هذا جعله يتعرف على بعض الطلبة المسلمين في الجامعة، وبدأ معهم حوار حول الإسلام، ويبدو أن الرجل قد اقتنع بالإسلام من خلال حواره مع طلبته في الجامعة، وطلب منهم أن يعلموه الصلاة. قبل هذا، ما هي الرؤية التي كان يراها جبريل خلال 10 سنوات كما يذكر في بداية كتاب صراع من أجل الإيمان؟ الرؤية هي ما يلي: غرفة، ووصف جدران هذه الغرفة وألوان الجدران، ووصف أرضية الغرفة، ثم يقول هناك في الغرفة فقط شباك واحد يدخل منه الإضاءة، ثم هو يرى نفسه في صفوف مع ناس، في صفوف مع ناس من الناس، ثم يأتي رجل غريب الملابس يقف أمام الناس في اتجاه النافذة، يقف ثم يتحرك، فيتحرك من خلفه من الصفوف، وبينهم جبريل. هذه الرؤية التي كانت تتكرر مع هذا الرجل 10 سنوات. قلنا تعرف على بعض الطلاب في الجامعة من المسلمين، ويبدو أنه اقتنع بالإسلام من خلال الكلام معهم، أن طلب منهم أن يعلموا الصلاة، ثم ذهب ليصلي أول صلاة له. أين يذهب؟ يقول أن الجامعة كانت قد أعطت هؤلاء الطلبة، الجامعة كانت قد أعطت هؤلاء الطلبة غرفة خاصة بهم ليقيموا الصلاة. الآن دخل جبريل الغرفة وبدأ يصلي مع المصلين. يقول: وفجأة وإذا بالرؤية التي رآها 10 سنوات تقفز إلى ذهنه. لماذا؟ لأن هذه اللحظات التي يعيشها الآن جبريل هي نفسها الرؤية التي تكررت معه سنوات طويلة. نعم، هذه هي الغرفة نفسها، الجدران، ألوان الجدران، الأرض وفراش الأرض، ثم الصفوف، ثم الرجل الغريب بالملابس هذا الإمام، ثم كيف يتحرك والصفوف تتحرك من خلفه. وإذا بها هذه العناصر كلها، الغرفة نفسها حتى النافذة التي يدخل منها الضوء هي هذه الرؤية. يقول جبريل أنه بعد إيمانه بالإسلام واعتناقه الإسلام وما لاقاه من مشاكل كثيرة، عندما كان يهتز إيمانه أحيانا، لسبب أو آخر، أو تضعف نفسه أو يوسوس له الشيطان، كان يقول لنفسه الرؤيا، فكانت الرؤيا هي المثبت له في طريقه عندما اعتنق الإسلام، لأنه كلما ضعف يقول قد الرؤيا التي أرانيها الله 10 سنوات. فإذا هو بدأ كتابه بهذه الرؤيا، وانتهى كتابه أيضا بالتذكير أن هذه الرؤيا كانت هي من أكبر المدعمات لإيمان هذا الرجل. نعم، الملفت للانتباه في رؤى ما ورد في سورة يوسف، وهنا لابد من إعادة النظر في مفهوم الرؤى الصادقة. هناك أمور غريبة، أحب هنا أن ألفت الانتباه إلى القضية التالية، أنه عندما عرض يوسف عليه السلام رؤياه على والده: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص. سبق أن تحدثنا في الحلقة السابقة حول هذه الآية، ولكن هنا نريد أن نلفت الانتباه إلى أن محبة يعقوب عليه السلام لولده التي نتجت عن معرفة أن هذا هو الرسول المجتبى من دون إخوته، هذه المحبة التي لم يستطع يعقوب أن يقسمها، لأنه عرف الحقيقة وأن سلسلة النبوة ستكون في هذا الولد. سلسلة النبوة ابتداء من إبراهيم عليه السلام ثم إسحاق ثم يعقوب، وهذا هو يوسف يكون رسولا فوق مرتبة نبي، هذا أوضحناه في حلقة سابقة. إذن هذه المحبة لم يخفيها، الأولاد فهموا الأمور فهما خاطئا، كادوا ليوسف. العجيب هنا ما يلي، أن الرؤية الصادقة والتي هي كشف لما سيكون في المستقبل كان لها دور في صناعة هذا المستقبل. الرؤية التي كشفت ما سيكون في المستقبل كان لها دور في صناعة هذا المستقبل. فعندما رأى يوسف الرؤية وعندما علم أبوه يعقوب عليهما السلام فأصبح يتمسك بولده فوق العادة، مما يؤدي إلى مكيدة الأولاد الآخرين، مما يؤدي إلى حصول القصة، ثم تكون في النهاية دخول أبو أمه أخته عليه وهو على العرش، وقرب والديه وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. إذا العجيب أن الرؤية الصادقة كانت كشف لواقع مستقبلي، هذا الكشف أدى لأن تجري الأحداث بحيث تتحقق الرؤية. وهذا معنى قولنا أنه لابد من إعادة النظر في فلسفة الرؤى الصادقة الواقعة. الرؤية الثانية المتعلقة بالفتية، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني. هذه الرؤية عندما عبرها يوسف عليه السلام، الملفت للانتباه أن كشف هذه الرؤية ثم تعبيرها كان هو سببا من أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن، مع أنها هي كشف لواقع مستقبلي، لكن هذا الكشف في حد ذاته يعني كانت الرؤية هي المؤدية إلى تعبير يوسف لها ثم حصولها في الواقع، ثم تقود الملك إلى أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن. ثم نلاحظ أن رؤية الملك التي كانت كشف المستقبل سيأتي، وهذه مهمة جدا الآن، أن رؤية الملك التي كانت كشفا لمستقبل سيأتي، وهذا الكشف كان يمس حياة الشعب أو الشعوب في ذاك العصر في بلاد الشام وفي مصر وبلاد أخرى، هذا الكشف كان من أجل أرواح الناس. لماذا؟ لأنها ستأتي 7 سنين خطبة، ثم يأتي بعدها 7 سنوات جلب، فإذا لم يحتاط الناس للسنين التي تكون سنين خير، إذا لم يحتاطوا لسنين الجلب ستكون هناك مجاعات. فرحمة من الله بالناس كانت الرؤيا. ولو كانت هذه الرؤيا هي رؤيا رجل عادي لما قدمت ولا أخرت. أما أن تكون هذه الرؤيا للملك ثم تتكرر لدى الملك فتلفت انتباهه، أما دليل على تكررها لدى الملك قوله إذا جمع الملأ إني أرى، إذا أرى بدل على التكرار، لكن يوسف عليه السلام قال إني رأيت مجرد مرة واحدة وعرضها على والده وبينا لماذا صارع في هذا العرض. أما الملك إني أرى يعني إيش عم بتكرر معي، وطلب تأويل هذه الرؤية. الآن نلاحظ رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الرؤيا هنا في الملك. لماذا في الملك؟ لأنها رؤيا تتعلق بالشعب وبالناس، وإذا كان الملك الذي يراها سيكون هو المتحمس لتأويلها فتكشف الحقائق. وقبل أن يرى الملك كان الله سبحانه وتعالى قد أرى الفتيان في السجن، فأول يوسف عليه السلام الرؤى، فأدى هذا إلى أن يطلب يوسف عليه السلام ليؤول الآن رؤيا الملك فتتكشف الحقائق المستقبلية. سيكون هناك 7 سنين خصبة، بعدها 7 سنين جد، إذا لابد من احتياط في سنين الخصاب قبل أن تأتي سنين الجد. بهذا الشكل كانت رحمة الله سبحانه وتعالى عن طريق الرؤيا الصادقة وما قبلها من رؤى، وما قبل بهذه الآن الرؤى بما فيها رؤيا يوسف وهو في أحضان أبيه، كلها أدت إلى إنقاذ أرواح الملايين من البشر اللي هي شعوب بكاملها، الشعب في مصر، الشعوب في بلاد سوريا الطبيعية، أنقذتهم هذه الرؤى، فكانت هذه الرؤية إذن هي رحمة بالناس، وهي كما تلاحظون. وإن ذكرت أن هناك بعض سنين الجدد إلا أن هذه الرؤية كانت في حال ذاتها رحمة، وهي كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وصفها بأنها مبشرات. ففي حقيقتها وإن تضمنت إخبار بسنوات جدب إلا أنها كانت رحمة، رحمة بالناس ورحمة بالشعوب، وأدت إلى أنه يوسف عليه السلام يؤول ثم يوسف عليه السلام يشرف على تنفيذ المخطط كيف يمكن أن ندخر عبر 7 سنين. ونلاحظ أن يوسف عليه السلام حتى عندما أول الرؤيا وهو لا يزال في السجن لم يكتفي بالتأويل. ماذا قال؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. إذن هو لم يكتفي يوسف عليه السلام بأنه عبر الرؤيا، بل أعطى الحل، أعطى الحل وكيف يجب أن تكون الحلول. فقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. إذن أعطى تعبير الرؤيا وأعطى الحلول التي يجب أن تكون. وعندما خرج من السجن وعرض عليه الملك أن يكون مطلق اليد في دولته، رأى يوسف عليه السلام أن يحصل اهتمامه بمعالجة القضية الاقتصادية في مصر. هو فعلا هو الذي أشرف فيما بعد على تنفيذ هذا المخطط، كيف يمكن أن ننقذ أرواح الناس من خلال ما نخزنه في سنين الخط. وكان يوسف عليه السلام قد تمرس وهو في قصر العزيز على مثل هذه الأمور، ولا ننسى أنه أيضا ملهم وموحى له من الله سبحانه وتعالى. إذا يبدو أن نحتاج أكثر إلى أن ندرس مسألة الرؤية الصادقة ودورها في حياة البشر، الرؤية الصادقة ودورها في الهداية. ومن هنا نقرأ في السنة الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يصلي في صلاة الصبح ويجلس مع الصحابة صلاة الفجر، ثم يجلس مع الصحابة يسألهم أن رأى منهم رؤيا صادقة الليلة، فيأخذ في سرد رؤاهم التي يرونها ويناقشها معهم. إذن يمكن الرؤى الصادقة أن يكون لها دور في حياة البشر. ويبقى السؤال الذي يطرح، لماذا سورة يوسف عليه السلام بالذات التي تكررت فيها مثل هذه الرؤى؟ نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة نظرات في سورة يوسف. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.